أعدت له الأرض بكل قوتها وبكل الخيرات فيها قبل أن يجيء. يعني أقبل على عالم إيه؟ كامل من كل حاجة. مدام أعدت له يبقى مخلوقة له. ولذلك الحديث القدسي يقول يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تشتغلت بالنعمة عن المنى. طب خلي واحد كده يعمل عزيمة كبيرة أو فيها أطايب الأكل والمش عارف الإيه. والراجل بقى واقف كده صاحب الغزيمة والمدعوين إيه ده ليه. أول ما واحد مثلا دخل ولقى المائدة راح قاعد على الإيه. وشايف الراجل الداعي ولا سلم عليه ولا قال له إزاي ولا قال له متكفرين. وواحد ساعة ما شاف صاحب ده اهلا ازاي الحرب ولا يحرمك منك وقعد انشغل بيه يقول له ما تروح تاكل يقول له انا قمت بك يا احمد او كيفا الله. يبقى ايه المسألة تيجي ازاي دي النعمة والايه. ولذلك في اقصى ظروف الانسان في المرض الصحة دي احسن حاجة عند الانسان الله يمتحكم بها جميعا الله. دي احسن حاجة. فاذا اصيب الانسان في صحته ومرض ينشوف ربنا بيعوضه ايه. وهو صحيح كان في معية نعمة الله وهي الصحة. ولكن إذا مرض يكون في نعمة المنعم وهو الله. ولذلك ربنا هيقول له لو أن عبدي فلان مرض فلم تعودني. فيقول له يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك. قل بالله اي مريض باي مرض لما يستحضر ان الصحة كانت نعمة الله وفارقته ولكنها جعلته مع المنعم بالله يحس بالمرض اكبر تخدير ما يشعرش بالمرض ويمكن يستطيله ان كان انته بالله يعني. يبقى النعمة والايه والمنعم. قال لك الانسان مش منطقي. العالم خلق من اجله وهو خلق من اجل الله. هو التفت للحاجة اللي له وما التفتش للحاجة اللي هو له. لا الاصول بقى تشوف انت ايه لك وانت له يبقى نشغل بيه. ام قال لك شوف منطقية الانسان مع الزمن. يقول لك مثلا الزمن حاضر اللي احنا فيه دلوقتي وازل وهو القديم الممتد الى ما لا نهاية وابد هو الممتد في الاستقبال الى ما لا ايه. يبقى حاضر وازل وابد. الازل ده يعني قديم بلا انتهاء والابد ما فيش انتهاء والحاضر. طب شوف الكائنات الخليفه واللي اعد للخليفه. يقول لك الوجود اللي انت شايفه ده منه واجب ومنه ممكن. كل وجود محتاج في ايجاده الى غيره يبقى وجود ممكن وهيجي له عدم. والوجود اللي مش محتاج لإيجاد غيره ولا ينتهيش يبقى وجود الواجب. وجود الواجب هو الله. ولذلك هو أزل قديم وأبد باقي. قديم إيه؟ يبقى واخد إيه؟ واخد كل الأزمات. حاضر وإيه؟ وقديم وإيه كمان؟ وباقي. ما فيش إلا هو بس. واخد الأزل والإيه؟ تعالى شوف بقى المخلوقات سواء اللي هي المخلوقات الممكنة. قال لك المقابل ينعدم فيه الاثنين. بقى هو ازل وايه وابد يعني قديم وايه وباق. يوم يجي الدنيا هي المقابل على طول. لا ازل ولا بقاء. يبقى هي اللي تضدت ولا لا. بقى ربنا له ازل وايه وابد. طب والدنيا ما وجدت الا بعد لما خلق ربنا السماء والارض وتنتهي بالايه بيوم القيامه. يبقى لا لها اجل ولا لها ايه. يبقى مناقضه لمين؟ مناقضه لخالقها. ولذلك ادي السبب في ان ما يجتمعش في قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا. يعني دي مناقضه. دكها اجل وابد وده ايه لا اجل ولا ابد. اياك ان تظن الدنيا من يوم خلق الله السماء الى ان تقوم الساعه. بالدنيا في عمومها امسك الدنيا في عمومها ده اطول عمر. انما لها ابتداء ولا لا ولها انتهاء ولا لا. يبقى لا ازل ولا تقابلها بمن له ازل وله ابد. يبقى هذا الكلام الغلط.

فيها كلام. يقول لك ساعتها دي ساعة امتحان الذهن يخلو من اي خاطر. كذلك الموت الذهن يخلو من اي خاطر الا الصحيفة بتاعته. مثلا تعالى مثلا الواحد دخل الامتحان وبعدين يقابله زميله على السلم يقول له انت اخوذا كنت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذكرتوش. يقول له اسكت ليه ده جاي منه سؤال. طب قول لي موقفه يعمل ايه؟ يوم يخطف كتاب من مين؟ من اللي هو ويقف وهو طالع ويقرا الباب ويدخل يلاقي السؤال يروح راسه زي ما عارفه حضر مره واحده قال لك اه ما فيش وقت. هو بيفتكر في الوقت ده هيتفتح امتى ولا هياكل ايه ولا بؤره الشعور جهده والذهن يلتقط من مره واحده. اوعى تفتكر ان واحد بيحفظ من 3 مرات وواحد من 4 مرات وواحد من 5 مرات. الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد من ايه مره واحده بس. المهم ساعه اللقطه يكون خالي من غيرها ما يكونش مشغول ما يبقاش بصدد جزئيه وبغله ايه لان بؤره الشعور متحكاه على خاطر واحد وما يجيش الخاطر الثاني اللي بين الزحزحه. فان فضل وقت خاطر يجي مثلا المدرس يقول بالله ما بتسمعش مثلا فيها تصريبه مثلا وبعدين تحفظ من اول مره بيت منها ولا شطره اهل البيت اللي انت حفظته ده كانت بؤره شعورك ايه خاليه المستقبله. يبقى اذا احنا بنكرر ليه 10 مرات حتى تصادف كل جزئيه خلو من مين من بؤره الايه الشعور. كذلك في الموت الموت ده ما يبقاش فيه خطر تاني مناقض لامر الاخره ابدا. يوم يستعرض حياته فان كانت حياه خيره يعمل ايه يستشرف وعيه وتزهق انفسهم وهم كافرون. غايه على غير غايه وسايب احسن حاجه الاولاد والمش عارف الايه ادي الايه ادي العذاب. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ايه ليه جاي بالحكايه دي؟ ام قال لك اذا كان القران عمال بيشحن ضد المنافقين يقوم لما يشحن ضد المنافقين عاده اليمين لا ياتي الا بعد شبهه الانكار. انت تحلف واحد من اول مره كده تيجي الواحد اي خبر عادي كده تقول له والله العظيم 3 انا قابلت فلان. قال لا طب ما تقول انا قابلت فلان هو لي انكار. يقول لي والله العظيم لما اقول لك لا يا شيخ ده مش هيلي ده مش عارف ايه ده تقول لي والله العظيم. لا انت من اول الامر كده تقول والله العظيم انا قابلت فلان. لا يتاتى اليمين الا بعد ايه والا فخالي الذهن تجيب له الكلام عادي كده. طب دول بيحلفوا ليه بقى؟ لانهم شايفين القران اللي بيتلى وبيسمعوه في الصلاه غصب عن عينيهم ايه بيعمال يقول عليهم المنافقين كذا والمنافقين كذا. فيعين الشبهة عندهم ان كل واحد من المسلمين عارف خبيثهم يوم يروح يعملوا ايه يحلفوا له يقولوا لا والله ده احنا كذا والله مش عارف انت بلغ اسمعني مش عارف ايه والله ما حصل انت بلغ مش عارف. ويحلفون بالله دي اسمها ايه المناعة الايمانية. المناعة الايمانية هو ان يخبر الله المؤمنين الصادقين به بالاحوال التي يقولها المنافقون حتى لا تفاجئهم. لانه ما كانش ربنا يقول هيحلف يحلفون بالله لكن ربنا قال لهم ده هيقول لما يجي يحلف يقول لهم ربنا قايل لي انك هتيجي تحلف وديك وانت كذاب الله الله. لكن لو ما ربنا ما قالش كده يمكن يفاجئ بقداسه اليمين ويصدقوا. اما لا ثم لما يجي يحلف يقول لك والله احنا وياكم احنا منكم نقول له ما هو الاعجاز اللي قالها لي ربنا برضه. يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم. هم منكم في ظاهريات التشريع ولكنهم ليسوا منكم في باطنيات التشريع والتكليف واليقين والصدق. طب امال ايه ما دام هم بيحلفوا انهم مش منهم ليه؟ ليه بيحلفوا انهم منهم؟ يقول لك ما هو ده تناقض الذات برضه. تناقض مين؟ تناقض الذات. مش احنا قلنا ان المنافق متناقض الذات؟ المؤمن مش متناقض لان مؤمن بقلبه ومؤمن بايه؟ فما فيش ملكات بتعارضه فيه. الكافر برضه منطقي مع نفسه ما امنش بالله ولا امن بالرسول برضه يقول انا مش مامن بالله وبالرسول. يبقى في ملكه واحده بس ملكه فاسده انما مفيش ايه تعارض بين منطقه وبين ايه وبين القلب. لكن المنافق عمل ايه؟ عمل تعارض بين ملكاته اسمها تناقض ايه؟ تناقض الذات. تناقض الذات انه يقول انا مؤمن واشهد ان لا اله الا الله وقلبه عمال ايه يقول لا ما مش مؤمن. يبقى في ملكات متناقضه ولا لا؟ تبقى دي في عربده الذات الانسانيه ولا ما فيش عربده؟